آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن ربنا جل في علاه لما خلق الخلق فاضل بينهم، وفاضل الله تعالى بين الشهور والأيام، فخص الله تعالى بعض الأيام وبعض الشهور بخصائص ليست في غيرها، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فخص الله تعالى بعض الأيام بمزية، كمزية يوم النحر، ومزية يوم عرفة، ومزية يوم عيد الفطر، ومزية يوم عاشوراء، إلى غير ذلك من الأيام. واختص الله تعالى بعض الأشهر أيضا ببعض المزايا، فجعل الله تعالى عبادة الصيام التي هي من أحب العبادات إليه جل في علاه، اختار الله تعالى لها شهر رمضان، فنال رمضان هذا الشرف الكبير، وأنزل الله تعالى القرآن في رمضان فازداد بهذا شرفا وفخرا. واختار الله تعالى شهر ذي الحجة بأن جعل فيه الحج إلى بيته العظيم، وفيه يوم النحر الذي هو أعظم الأيام، فازداد هذا الشهر بهذا مزية وفخرا. واختار الله تعالى أيضا أربعة أشهر جعلها محرمة، وجعل فيها من الآداب والأحكام ما ليس في غيرها من الأيام. قال الله جل في علاه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ثم خص الله تعالى بالذكر أربعة أشهر من ضمن هذه 12، فقال جل في علاه: منها أربعة حرم. ثم قال سبحانه: ذلك الدين القيم. حكمه جل وعلا هو أعدل الحكم، وهو أقومه، وهو أحسنه وأعظمه، ذلك الدين القيم. ثم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذه الأشهر الحرم، وهي شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر محرم، ثم شهر يكون فردا عنها وهو شهر رجب. فقال أهل العلم: منها 3 سرد وشهر فرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما خطب أصحابه في حجة الوداع، قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم. ثم عدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، رجب مضر الذي ما بين جمادى وبين شعبان. وكانت العرب تعظم هذه الأيام حتى من قبل الإسلام، فلقد ذكر أهل العلم أنها كانت شهورا معظمة حتى من قبل مبعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكانوا من قوم إبراهيم ومن جاء من بعده كانوا يعظمونها. فكانت قريش تعبد الأصنام وتنحر عندها النحائر وتطوف بالكعبة على البدعة والشرك، ومع ذلك إذا دخلت هذه الأشهر عظمتها وعرفت لها حرمتها. وكانوا فيها يحرمون القتال ويحرمون الاعتداء، وكانوا يجازون من اعتدى فيها بأعظم الجزاء، ولذلك عظمها الله تعالى وزادها عظما. ولما ذكرها ربنا جل وعلا خص الله تعالى فيها ذنبا من الذنوب حذر منه، ولقد حذر الله تعالى منه في آيات كثيرة، فقال الله جل وعلا عن هذه الأشهر: منها 4 حرم. ثم لم يقل جل وعلا: فلا تكذبوا فيها، ولم يقل: فلا تزنوا فيها، أو لا تغشوا، أو لا تسرقوا، أو لا تعقوا والديكم، وإنما ذكر ذنبا هو من أعظم الذنوب حذر الله تعالى منه في آيات كثيرة، فقال جل وعلا: منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والمقصود هنا أيها المسلمون بقوله جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ليس المقصود ألا تظلم نفسك فقط، فإن المرأة في الغالب يقع ظلمه على غيره في أموالهم أو أعراضهم أو في غير ذلك، إنما المقصود أنفسكم. جعل الله تعالى المسلمين كأنهم نفسا واحدة في تعاونهم وتوادهم وتآخيهم، جعلهم الله تعالى نفسا واحدة، كما قال الله جل وعلا في أمر بني إسرائيل قال: فاقتلوا أنفسكم، يعني ليقتل بعضكم بعضا. لما ابتلاهم بذلك في عهد موسى، وإن كان جل وعلا وضع عنهم هذا الأمر ولم يلزمهم به، وكما قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني لا تقتل نفسك ولا تقتل غيرك. فهنا ذكر الله تعالى الظلم فقال جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولقد عظم الله تعالى أمر الظلم فقال جل في علاه وهو يبين خطره: إن الشرك لظلم عظيم. فسمى الله تعالى الشرك ظلما لعظم شناعة الظلم في النفوس. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر ورواه الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فحرم الله تعالى الظلم على نفسه لكمال عدله جل وعلا وكمال إحسانه، وحرمه الله تعالى على الناس. الظلم أيها المسلمون مغبته عظيمة جسيمة، وهو من أول الذنوب التي ربما عذب بها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. فربما كان ابتلاء نزل بك في صحتك سببه ظلم وقعت به مع عامل بسيط أو رجل فقير، أو ربما كلمة فيها نوع من الأذى أو نوع من الاتهام ألقيتها على شخص آخر، أو ربما بسبب ظلم أو إنقاص حق في تعاملك مع زوجتك أو والديك أو أهلك، ربما ابتلاك الله تعالى ببعض البلاء جزاء وفاقا. فمن كان قد وقع في الظلم مع العباد ربما جازاه الله تعالى بمثل ذلك. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم الظلم حتى في قلوب أصحابه. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله تعالى عنه، أرسله إلى اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع معاذ، وكان معاذ على الدابة والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي على قدميه ويعطيه الوصايا. كان من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن قال له: يا معاذ، واتق دعوة المظلوم. مع أن معاذا كان ذاهبا في ذلك الحين يدعوهم إلى الإسلام، فأهلها لم يكونوا أسلموا بعد، أهلها ما بين عباد للنار وما بين نصارى وبقايا لليهود، لم يكونوا أسلموا بعد، ومع ذلك يحذره. لم يقل واتق دعوة المظلوم إذا أسلم، وإنما اتق دعوة المظلوم حتى ممن أنت ذاهب إليهم سواء أسلموا أو لم يدخلوا في الإسلام. قال: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك قال الله جل وعلا هنا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لم يذكر ربنا جل وعلا غض البصر ولا حفظ الفرج ولا بر الوالدين، وإنما ذكر كلمة تعم ذلك كله: إطلاقك لبصرك هو ظلم لنفسك، لأنك تحمل إليها الأذى والسيئات. عقوقك لوالديك هو ظلم لهما، لأنك منعت عنهما حقا أوجبه الله تعالى أن تؤديه إليهما. تقصيرك في تربية أولادك، تقصيرك في حثهم على الصلاة، تقصيرك في الاهتمام بأخلاقهم، تقصيرك في الاهتمام بنوعية أصدقائهم، تقصيرك في الإنفاق عليهم، تقصيرك في العناية بصحتهم ومأكلهم ومشربهم، تقصيرك في العناية والجلوس معهم ووعظهم وتذكيرهم، تقصيرك في هذا كله هو ظلم منك لهم. فأنت قد منعت عنهم حقوقا أوجبها الله عليك لهم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تقصيرك أنت أيضا في إقامة الشعائر، في حضورك لصلاة الجماعة، في تلاوتك للقرآن، في غضك لبصرك، هو جمع للذنب على نفسك، ومن ثم تعريضها للعذاب، وبالتالي تكون قد فعلت ذنبا تعذب به نفسك فظلمتها. تقصيرك في أداء زكاتك هو ظلم للفقير، وذلك أن الله إذا رزقك مالا جعل الله تعالى منذ أن رزقك المال جعل منه حظا يؤدى إلى الفقير، فقد كتب أن لك من هذا المال مثلا 975 ريالا، لكن 25 التي هي زكاة هذا الألف هي لذلك الفقير، لكنها تؤدى عن طريقك. فإذا منعتها ولم توصلها إليه وهي رزق في الأصل ليس لك إنما له، فهذا ظلم للفقير. فمن منع زكاته فقد وقع في الظلم، والله يقول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الرجل يأتي يوم القيامة ويقول: يا ربي سل هذا لما رآني على المنكر ولم يعظني. يا ربي لما لم ينهني جاري هذا الذي يخرج كل يوم إلى صلاة الجماعة ويعلم أني أتخلف، سله يا ربي لما لم ينصحني. جاري هذا يا ربي الذي يعلم أني أشرب الخمر ولم ينصحني. جاري هذا الذي يرى بناتي لا يعتنين بحجابهن ولم ينصحني. يا ربي سله لما سكت عني ولم ينصحني. وقد أوجبت يا ربي التناصح بين الناس وبين المسلمين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من حقوق الناس عليك أن تأمرهم بالمعروف بمعروف وحسنى وحكمة ورفق ولين، وأن تنهاهم عن المنكر بالخلق الحسن أيضا. فإذا قصرت في مثل ذلك وقعت في قوله جل وعلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الإحسان إلى الناس بالنصيحة، الإحسان إليهم خاصة إذا كانوا جيرانا أو أقاربا، كل أنواع الإحسان التي أوجبها الله تعالى وجوبا على العبد إذا قصر فيها دخل في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثم إن ربنا جل وعلا قال بعدها ذلك الدين القيم، ليقطع الطريق على كل من أراد أن يعترض. فإذا قال قائل لماذا جعل ذو القعدة من الأشهر الحرم ولم يجعل شوال أو شعبان، لماذا؟ قلنا له ذلك الدين القيم. لو قال قائل لماذا كانت 4 أشهر ولم تكن أكثر أو أقل من ذلك، قلنا ذلك الدين القيم. لو قال قائل لما جعل شهر رجب مبتعدا عنها، جعل فردا عنها وهي سرد، لماذا لم تجعل هي وراء بعضها البعض، قلنا له ذلك الدين القيم. فكأن ربنا جل وعلا يقول لعباده لا تعترضوا على الحكم إذا جاءكم من ربكم، ذلك الدين القيم الذي حكم وقضى بين العباد وأنزل الشرائع هو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلحهم وأعلم بما يضرهم. ما حرم الله أكل شيء إلا وهو دين قيم، علمنا بعد ذلك أنه ضار بنا، ولو لم يمنعنا منه لأصابنا منه الضرر الكبير. ما حرم الله تعالى شرب شيء إلا وعلمنا أن فيه ضررا. ما أمر الله تعالى بشيء في بيع أو شراء وحرم معاملات في البيع والشراء إلا وعلمنا أن هذا التحريم ينفعنا ولا يضرنا. وما حرم الله تعالى شيئا يتعلق بأحكام الزواج أو بأحكام الطلاق أو بغير ذلك مما يتعامل به الناس إلا وعلمنا يقينا أن ذلك هو الدين القيم. ولذلك قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أي أحد ينزل من الأحكام الظاهرة والباطنة بين الناس هل يستطيع أن يغلب وأن يتفوق على ما حكم الله تعالى به؟ هذه الدساتير الموجودة اليوم في العالم التي تحكم بها دول كثيرة وعظمى وبلغت في التقدم ما بلغت، ومع ذلك دساتيرها المتعلقة ببيعها وشرائها وحياة الناس الاجتماعية وقضايا الطلاق والزواج ما سارت عليها حياتهم بسعادة كما تسير بلدان المسلمين. صحيح أنهم عملوا فحصلوا ما عملوا من تطور لبلدانهم، لكن أمورهم الاجتماعية وعلاقاتهم الأسرية كلها مفككة ولا تقارن أبدا بما يحكم به المسلمون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها المسلمون، فهذه أحكام وآداب وعبر تتعلق بهذه الأشهر الحرم الأربعة التي نحن اليوم في أول جمعة منها، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم فيها على طاعته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.